وإلا فحتى يكلف، فإن لم يختر أجبر بحبس ثم تعزير وعليه نفقتهن إلى أن يختار. ويكفي في الاختيار أمسكت هؤلاء وتركت هؤلاء، ويحصل الاختيار بالوطء، فإن وطئ الكل تعين الأول ويحصل بالطلاق، فمن طلقها فهي مختارة. وإن أسلم الحر وتحته إماء فأسلمن في العدة، اختار ما يعفه إن جاز له نكاحهن وقت اجتماع إسلامه بإسلامهن، وإن لم يجز له فسد نكاحهن. وإن ارتد أحد الزوجين أو هما معا قبل الدخول انفسخ النكاح، ولها نصف المهر إن سبقها، وبعد الدخول تقف الفرقة على انقضاء العدة. قسم المؤلف العيوب إلى ثلاثة أقسام. قسم يختص بالرجل ولا يوجد فيه النساء، وهذا نوعان. النوع الأول ما يعرف به عجز الإنسان عن الوطء في الحال، يعرف به في الحال عجز الإنسان عن الوطء دائما، فيثبت للمرأة حق الفسخ في الحال، ومن ذلك ما لو قطع ذكره أو لم يكن عنده ذكر، أو قطعت خصيته، أو كان مشلولا في هذا العضو، فحينئذ يثبت للمرأة حق الفسخ في الحال. لماذا؟ لأنه يمنع الاستمتاع و لو رضيت بهذا العيب نقول لها، لو رضيت بالزوج مع وجود هذا العيب نقول لها الحق في ذلك. لو قال أولياء المرأة نحن لا نرضى بهذا، نقول لا يلتفت إلى عدم رضا أولياء المرأة، لأنه لا يلحقهم نقص ولا ضرر بتزويج من كان كذلك، فالحق هنا خاص للمرأة فلا يفسخه إلا ذات المرأة. النوع الثاني من العيوب ما يحتاج إلى وقت حتى نتأكد من صحته، وذلك بأن يكون عنينا عنده الآلة لكنه لا ينتعض ذكره ولا يقف، فهذا إذا كان عنينا فحينئذ نؤجله سنة. كيف نثبت أنه عنين؟ إما بإقراره بأن يقر بأنه عنين، أو ببينه يشهدون بأنه عنين، أو بأن تكون قد طلبت يمينه فرفض اليمين ونكل عنها، ففي هذه الحال يعد عنينا. إن كان قد وطئها قبل ذلك فإنه لا يعد عنينا، لا يعد عنينا إلا إذا لم يحصل منه أي وطء. ماذا يفعل بالعنين؟ إذا جاءت المرأة وادعت أن الرجل عنين وثبت ذلك بأحد الطرق السابقة فإننا نؤجله سنة. متى تبتدي السنة؟ منذ طلب الزوجة، أما قبل ذلك فإننا لا نعتبره. ما مقدار هذه؟ لماذا قلنا سنة؟ من أجل أن تمر عليه الفصول، الشتاء والصيف، لأن بعض الناس قد يؤثر فيه شيء من هذه الفصول ويجعله لا يتمكن من الجماع. والمؤلف قال هنا أجل سنة هلالية، يعني أنه يعتبر فيها الهلال. وطائفة من أهل العلم قالوا بأنه يؤجل سنة الشمسية، لأن الفصول لا تمر كاملة إلا في السنة الشمسية، والأكثر على أنه السنة الهلالية، والمرجع في مثل هذا إلى القاضي. قال منذ ترافعه إلى الحاكم، يعني ليس من العقد ولا من الدخول. كم بين السنة الهلالية والسنة الشمسية؟ 11 يوما. السنة الهلالية 354 يوما، والسنة الشمسية 365 يوما. إيش؟ نعم، يشترط فيه ألا يكون قد، يعني هذا في لم يدعي وطئا، هذا في المسألة الأخيرة. لو طلبت يمينه أنه ليس بعنين فنكل، لكنه قال قد وطأت قبل ذلك، فحينئذ لا يثبت أنه عنين. لكن إذا طلبت يمينه فنكل ولم يدعي وطئا قبل ذلك، فإننا نثبت أنه عنين. إذا مضت السنة ولم يكن هناك وط، فحينئذ يحكم القاضي بالفسخ. النوع الثاني من أنواع العيوب، العيوب التي تختص بالأنثى، ومن ذلك أن يكون فرجها مسدودا، إما بوجود لحمة فيه أو عظمة، أو أن لا يكون فيه فتحة، فحينئذ نقول هذا عيب، وهذا العيب يثبت حق الفسخ. طيب، ما فائدة الزوج من الفسخ؟ نعيد المهار، نعيد المهار. قال أو به بخر إن كان في فرج المرأة رائحة كريهة، أو كان فيه قروح سيالة، يعني يسيل منها قيح أو صديد أو نحو ذلك، أو كونها فتقاء بأن ينخرق ما بين السبيلين، فهذا عيب يمنع من كمال الاستمتاع، فيثبت به حق طلب الفسخ. أيضا قد تكون مستحاضة، تكون مستحاضة، فحينئذ نثبت حق الرجل في طلب الفسخ. لماذا؟ لأن هذه الصفات تمنع من الاستمتاع أو من كماله، يعني إذا وجدت شيء من هذه الصفات نفر الزوج من الزوجة وخشي منه ولم ترتح النفس معه. إيش؟ الصواب أن الاستحاضة عيب يثبت به خيار الفسخ. القسم الثالث، العيوب المشتركة، توجد في الرجال وتوجد في النساء. من تلك العيوب الجنون، إذا وجد في الرجل فإنه يحق للمرأة طلب الفسخ. لو أن الجنون تزوجته ولم تدري أنه مجنون، فعلمت بعد ذلك، ثبت لها حق الفسخ لأنه يمنع من كمال الاستمتاع. لو قدر أنها قالت سأبقى معه وقال أولياؤها لا نرضى بذلك، فحينئذ نقول يلحقهم مضرة وعار بسبب تزويجهم لمن كان كذلك، ومن ثم لهم الحق في طلب الفسخ. قال ولو أحيانا، ولو إشارة للخلاف، يعني من يجن في بعض الأوقات ويصحى في بعضها الآخر. وهكذا الجذام، والجذام مرض يصيب الجلد يكون فيه نفور، والبرص وهو بياض يكون في شيء من الجلد. قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة فرأى فيها بياض، فقال البسي ثيابك والحقي بأهلك، وقال وبخر الفم، أي الرائحة التي تكون في الفم، والباسور والناصور، وهما أمراض تكون في الدبر، يخرج جزء من لحم أو عظم من الدبر ويكون فيه رائحة، وهكذا استطلاق البول والغائط بمعنى عدم القدرة على إمساكهما واستيقافهما، فهذه العيوب تؤثر في كمال الاستمتاع وتنفر أحد الزوجين من الآخر، ومن ثم يثبت بها حق الفسخ. قال المؤلف لا بغيره، يعني أن العيوب الأخرى التي لا تمنع من الاستمتاع وكماله لا يثبت بها الفسخ، ومثل لها بكونه أعور أو أعرج، والأعور الذي ذهبت إحدى عينيه، والأعرج هو الذي أصيب بشيء في رجله جعله لا يتمكن من المشي معتدلا، أو قطع يد أو رجل أو عمى وذهاب البصر أو خرس أو طرش، فهذه عيوب لا تمنع من الاستمتاع ولا يخشى من انتقالها للزوج الآخر، ومن ثم لم يثبت بها الخيار. هذه الأشياء للتمثيل، أعطيناكم القاعدة في الباب، وهو ما منع الاستمتاع أو كماله حق به الفاسخ. ثم ذكر بعض الأحكام المتعلقة بفسخ النكاح بالعيب، فالعيوب التي زالت لا يثبت بها خيار، تزوجها وكان فيها بخر فعالجت فدخل بها وجلس شهرا ثم عالجت فذهب، فحينئذ لا يثبت به خيار. ولا هكذا أيضا العيوب التي كان الآخر يعلم بها قبل العقد أو في أثنائه، قالوا له بأن فيها برصا، فحينئذ لا يثبت له خيار الفسخ. قال والفسخ على التراخي، يعني أنه لو تزوجته وجدت فيه عيبا ثم سكتت وبعد سنة طالبت بالفسخ حق لها حينئذ. هل الأمراض المؤثرة على الذرية من العيوب التي يثبت بها الفسخ؟ نقول نعم، هذا من العيوب المؤثرة، لأنه يمنع من كمال الاستمتاع ويؤثر على الذرية. ومثل من أمثلة هذا لو كان فيه مرض التلاسيما أو الأنيميا التي هي فقر الدم وينتقل إلى الذرية. هكذا أيضا الأمراض المعدية، هذه عيوب كما لو كان فيه إيدز أو كان فيه سل أو نحو ذلك. قال والفسخ على التراخي، يعني يجوز تأخيره ولا يجب أن يكون طلب الفسخ في العيوب مباشرة وعلى الفور. طيب متى يسقط حق الفسخ في هذه العيوب؟ قال في العنة يسقط برضاها إذا صرحت، قالت رضيت بوجود هذا العيب، أو كان باعترافها أنه قد وطئ قبل ذلك، إذا اعترفت أن الزوج قد وطأها قبل ذلك بطل كونه عنينا. أما في غير العنة من العيوب فإنه قد يسقط بالقول، كما لو قالت رضيت بهذا الزوج ومع ما فيه من عيب البرص، أو بكونه مكنته من نفسها، فإن هذا يدل على رضاها بذلك العيب، بشرط أن تكون المرأة قد علمت بوجود العيب. ويلاحظ أن الفسخ في العيوب لا بد أن يكون من طريق القضاء، لأن هذه المسائل يقع فيها الاختلاف والتنازع، ولا يرفع النزاع إلا قضاء القاضي، ثم فيها محل اجتهاد ونظر هل هو عيب مؤثر أو لا، ومن ثم اشترطنا أن يكون من طريق القضاء. ماذا يترتب على الفسخ؟ إن كان الفسخ قبل الدخول فلا مهر، إذ لم يحصل وطء ولا خلوة، وبالتالي لا مهر في هذه المسألة. فلأن الفسخ إن كان من قبل الزوجة لعيب في الزوج فالفسخ هنا من قبل الزوجة، والفرقة قبل الدخول التي من قبل الزوجة يلغو بها المهر. وأما إذا كان العيب في المرأة فهي سبب الفسخ، لأنها لم تبين العيب ولم توضحه، وبالتالي كانت هي السبب في الفرقة. أما بعد الدخول والخلوة أو الخلوة فإننا نعطي المرأة المهر المسمى، لأن هذا العقد عقد معتبر شرعا حصل فيه وطء أو خلوة فوجب المهر كاملا. أما بالنسبة للزوج فإنه يرجع إلى من غره ولم يذكر له عيب المرأة، سواء كان الولي أو الوكيل أو نحوه. وهناك طائفة يقولون بأنه لا يرجع على أحد ويستقر على الزوج، ولعل القول الأول أظهر، لأن هذا الغار هو السبب في جعل الزوج يدفع هذا المهر فتحمل نتيجة فعله. لو قدر أنه ماتت الزوجة تزوجها وكان فيها عيب فماتت، حينئذ ثبت المهر، هل يرجع؟ نقول لم يحصل فسخ في حياتها، وبالتالي لا يرجع على من غره لعدم وجود الفسخ. قال: وليس لولي صغير أو مجنون أو رقيق تزويجه بمعيب، لأن تزويج الصغير مبني على تحقيق المصلحة، إذا لم يكن له مصلحة من ذلك التزويج فإننا لا نمضي فعل الولي. والتزويج بامرأة معيبة هذا ليس مما يحقق المصلحة. لو قدر أنه زوج الصغير بامرأة معيبة فنقول إن كان هذا الولي عالما بالعيب لم يصح العقد، لأنه لا يجوز له أن يعقده، والشريعة إذا نهت عن شيء دل ذلك على عدم صحته. أما إذا كان لا يعلم بالعيب، إذا كان الولي لا يعلم بوجود العيب في المرأة، فإننا نصحح العقد لكن نلزم الولي بأن يفسخ العقد في الحال. ثم ذكر المؤلف باب نكاح الكفار، أي هل نعتبره نكاحا صحيحا ونرتب عليه آثار النكاح الصحيح أو لا. وجمهور أهل العلم على أن الأصل في أنكحة الكفار أن تكون على الصحة ولا يحكم بفسادها، خلافا للإمام مالك. استدلوا على ذلك بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولدت من نكاح لا من سفاح. واستدلوا عليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطالب من أسلم من الكفار بتجديد عقود أنكحتهم، واستدلوا عليه بإثبات نسبة المرأة إلى الزوج الكافر في مثل قوله: امرأة فرعون وامرأته حمالة الحطب، مما يدل على أن هذه قد جاءت أنه قد أثبت كونها امرأة له لكونها قد ثبتت صحة عقد النكاح. متى يكون نكاح الكفار صحيحا، نقول إذا اعتبروه في طريقتهم وملتهم نكاحا. في بعض الدول إذا اجتمع الرجل والمرأة تحت بيت واحد، تحت سقف بيت واحد 6 أشهر، قالوا ثبت أنهما زوجان. حينئذ نقول نصحح عقد الزواج في مثل هذا. مثله أيضا لو كان في بعض الدول يأتي الرجل ويأخذ طرف الإصبع المرأة فيعقدونه على بعضهما فيعتبرونه نكاحا، فنقول ما داموا يعتبرونه نكاحا نصححه نكاحا، بشرط أن تجيز الشريعة بقاء المرأة عنده. لو كانت من محارمه كأخته أو عمته فلا نصحح عقد النكاح، لأن الشريعة لا تبيح بقاء المرأة عنده. هكذا لو كان عقد النكاح يكون بالتسجيل في البلدية فنقول نثبت كونه عقد نكاح. قال يقرون على أنكحة محرمة ما داموا معتقدين حلها، كما لو تزوجها بدون ولي أو تزوجها بدون الشهود أو تزوجها بشغار، حينئذ نقول ما دام تزوجها كافرا وانتهى العقد وليست ممن يمنع من البقاء معها فحينئذ نصحح العقد ونجريه ولا نطالبهم بإعادته، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته لم يعترضوا على أنكحة الكفار ولم يطالبوهم بتجديدها. أما إذا تزوج محرما له، كما لو وجد مجوسي فتزوج أخته، فإننا نفرق بينهم ولو كان قد وطئها ولو جاءت منه بأولاد، هذا إذا ما جاءونا بعد العقد. أما إذا جاءونا قبل العقد فإننا نعقده على وفق الطريقة الشرعية بمراعاة الشروط السابقة، كقوله عز وجل سمعون الكذب يأكلون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. وبالتالي لابد من إحضار ولي وإحضار شهود إلى غير ذلك من الشروط السابقة. طيب ننتقل إلى شيء، وهو من الذي يجوز الزواج به؟ المسلم يجوز أن يتزوج بالمسلمة والكتابية، يهودية أو نصرانية، لكن لا يجوز له أن يتزوج بالمجوسية ولا بالوثنية، لقوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. وأما النصرانية فيجوز نكاحها، لقول الله عز وجل اليوم أحل لكم الطيبات، اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم الآية. هل يجوز للمسلمة أن تتزوج بغير مسلم؟ نقول لا يجوز ذلك، لا يجوز ذلك، لقوله عز وجل لا هم يحلون لهم، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. هل يجوز تزوج المسلم بالمشركة؟ نقول لا يجوز، لقوله ولا تمسكوا بعصم الكوافر. طيب لو قدر، إذن عرفنا ما يتعلق بابتداء التزويج، لو قدر أن أحد الزوجين أسلم فننظر فنقول إن أسلما معا فحينئذ هما على نكاحهما، وذلك ولا نتعرض إلى كيفية عقد النكاح، وذلك لأنه يجوز لهما البقاء مع بعضهما. الحالة الثانية كتابي متزوج لكتابية أسلم، يهودي متزوج يهودية فأسلم الرجل، فالحكم حينئذ نقول هما على نكاحهما، لأن المسلم يجوز له أن يتزوج بالكتابية. طيب لو قدر العكس، بحيث كتابيان أسلمت المرأة، إن كان قبل الدخول فلا إشكال نفرق بينهما، أما بعد الدخول فحينئذ نقول نفرق بينهما وننتظر انتهاء العدة. فإن أسلم الآخر، أسلم الزوج قبل انتهاء العدة، فحينئذ تبقى على الزوجية. وأما إذا مضت العدة وهو لم يسلم فحينئذ نحكم بفسخ النكاح، إن لا يجوز للمسلمة أن تبقى تحت الكتابي. إذا أسلم الزوج قبل الدخول فحينئذ يكون للمرأة نصف المهار، لأن الفرقة كانت من قبل الزوج. وهكذا قال: أما إذا كان بعد الدخول فإننا نقف الأمر إلى انقضاء العدة، فإن أسلم الزوج قبل انقضاء العدة فحينئذ نقول هما على نكاحهما، وإن مضت العدة قبل إسلامه فنقول لا تحل له إلا بعد عقد جديد. مثله أيضا ما لو كانا مشركين فأسلم أحدهما في نفس الحكم. لماذا وضعنا أو قلنا بأنه إلى انقضاء العدة؟ نقول لحكم النبي صلى الله عليه وسلم، ففي قصة صفوان بن أمية أسلمت امرأته قبله ثم أسلم وهي لا زالت في العدة فردهما بنكاحهما الأول، وورد نحو من حديث عكرمة. أثر زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم التي تزوجها أبو العاص بن وائل بن ربيعة، نعم، هي أسلمت وهاجرت مع النبي صلى الله عليه وسلم وبقيت إلى السنة السابعة، ثم أسلم هو في السنة السابعة، في بداية السنة السابعة، فحينئذ كم سنة؟ 6 سنوات. ومع ذلك الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ردها بنكاحها الأول، والروايات التي تقول بأن ردها بنكاح جديد لا تثبت. فكيف ذلك؟ نقول التحريم إنما نزل في أواخر سنة 6، لأن التحريم في أي سورة؟ ممتحنة. ممتحنة هذه متى؟ بعد صلح الحديبية، لما أتى بعض النساء من مكة. صلح الحديبية سنة كم؟ سنة 6. إذا نزول التحريم كان في أواخر سنة 6، فلما نزل التحريم كانت تنتظر انتهاء العدة، فأسلم قبل انتهاء عدتها. متى تبتدي عدتها؟ من نزول التحريم. قال: فإن أسلم المتخلف، من المتخلف الذي لم يسلم بعد، قبل انقضاء العدة فهما على نكاحهما السابق، وأما إذا مضت العدة فإننا نتبين انفساخ عقد النكاح منذ وقت إسلام الأول. ويجب المهر في هذه المسائل. لماذا؟ لأنه قد وطئ، فاستقر المهر بالواطئ بكل، ويجب المهر بكل حال. إيش؟ يعني ساعة سواء كانت الإسلام من قبل الزوج أو من قبل الزوجة. الفصل الأخير الذي نتدارس في هذا اليوم يتعلق بإسلام الكافر الذي معه زوجات لا يبحن له، وهذا على أنواع. النوع الأول من معه زوجة أسلم ومعه زوجة لا تحل له على التأبيد، كمجوسي تزوج بابن أخته، فنقول حينئذ نطالبه بالفرقة، لا تحل له أبدا. الثاني من تزوج ومعه نساء لا يجوز له الجمع بينهن، كمن أسلم ومعه أختان، كمن أسلم ومعه أختان، حينئذ نقول اختر إحداهن وفارق الثانية. المسألة الثالثة من كان معه أكثر من 4 نسوة، حينئذ نقول له اختر 4 منهن وفارق الباقي. هل يلزم أن تكون اللاتي عقد عليهن أولا عند 10 نسوة؟ 4 منهن كبيرات السن، هن اللاتي تزوج عليهن أولا، واثنتان وسط، و4 صغيرات. تار الكبيرات ولا الصغيرات؟ نقول الاختيار إليه، الاختيار إليه. إن اختار الصغيرات نقول يصح هذا الاختيار ويثبت ويفارق الباقي. هذا مذهب الجمهور مالك والشافعي وأحمد. وعند أبي حنيفة إن تزوج عليهن في عقد واحد بطل نكاح الجميع، وإن تزوج عليهن في أوقات متفاوتة يبقى معه الأوائل. وقول الجمهور أرجح لما ورد في حديث غيلان بن سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اختر 4 وفارق سائرهن. قال واختار منهن 4 إن كان مكلفا. من هو المكلف؟ البالغ العاقل، فالاختيار لابد فيه من هذين الوصفين. وإلا أي إذا لم يكن مكلفا بأن كان صغيرا فننتظره حتى يبلغ، فإذا بلغ فإننا نخيره. طيب لو قدر قال أنا لن أختار، نقول لا بد أن تختار ويجبر على ذلك، حتى ولو وصل الأمر إلى أن يحبس أو يعزر، لأن هذا من الواجبات التي تجب عليه ويلزم بها، خصوصا أنه يتعلق بها حقوق آخرين. في وقت، في هذا الوقت من الذي ينفق عليه النق بعد الإسلام وقبل الاختيار؟ نقول الزوج ينفق عليهن، لأنه قبل الاختيار لا ندري من التي ستبقى ومن التي سيفارقها، والفرقة ليست من قبلهن وإنما من قبل الزوج، فالتأخير هذا تفريط من الزوج. ماذا يقول في الاختيار؟ يقول اخترت فلانة وفلانة، أمسكت فلانة وفلانة، تركت فلانة وفلانة. هكذا أيضا لو وطئ، إذن النوع الأول من الاختيار أن يكون بالقول، النوع الثاني أن يكون بالوطء، فإذا وطئ إحداهن فمعناها أنه اختارها. لو قدر أنه وطئ 4 قلنا الباقيات لا حق لك فيهن. لو وطئ الجميع نقول من وطأتهن أولا، 4 اللاتي وطأتهن أولا هن اللاتي يبقين معك. قال ويحصل الاختيار بالوطي، هذا الطريق الثاني. فإن وطئ الكل تعينت الأول. الطريق الثالث مما يحصل به الاختيار الطلاق، إذا طلق واحدة حينئذ نقول هذه المطلقة إحدى الأربع، لأن إذا ثبت صحة الطلاق فحينئذ كأنه يثبت صحة النكاح وبقائه. وهذا أحد القولان، هذا أحد القولين في المسألة. نوع رابع من ما يحصل به التفريق، ما لو كان هناك حر ومعه عدد من أسلم ومعه عدد من الإماء، قلنا اقتصر على ما يعفك فقط، وما الزيادة ففارقهن. قال: وإن أسلم الحر وتحته إماء، الحر لا يجوز له نكاح الإماء إلا مع عدم الطول وخشية العنت، فأسلمن في العدة جميعا، حينئذ نقول لا تختار منهن إلا ما يقوم بحاجتك فقط، أما ما عدا ذلك فإنه لا يحق لك اختياره، بشرط أن الباقيات مما يجوز وطؤها، كانت أخت من الرضاع ما يدخل معنا. قال: إن جاز له نكاحهن وقت اجتماع إسلامه بإسلامهن، إذا أسلم وأسلم هو. أما إذا كان الرجل ممن عنده نساء بحيث يقمن بحوائجه، فإن الإماء اللاتي تزوجهن قبل إسلامه يكن يبطل نكاحهن، لأن يعني من شرط نكاح الأمة خوف العنت، وهنا لا يخشى من العنت. إذا ارتد أحد الزوجين حينئذ ينفسخ النكاح، لكن إن كان الردة قبل الدخول فحينئذ ينفسخ النكاح في الحال، ولا يجب مهر إذا كان من المرأة، أما إذا كان من الرجل ففيه نصف المهر. أما إذا ارتد أحد الزوجين بعد الدخول فحينئذ لا يجوز للزوجة أن تمكنه من نفسها، ما يجوز، كما لو ترك الصلاة وتكلم بالكلام الكفري ولم يتب منه، حينئذ يجب على المرأة أن تمتنع عن الزوج فلا تمكنه من نفسها. هذا إيش بالنسبة للوقت. طيب الفرقة، نقول نبقيها حتى تنتهي العدة، إن انتهت العدة ولم يرجع فحينئذ نبطل العقد، أما إذا رجع قبل انتهاء العدة فحينئذ نقول تعود إلى الزوجية. إن ارتد أحد الزوجين أو هما معا قبل الدخول انفسخ النكاح، ولها نصف المهر إن كانت الردة من قبل الزوجة، من قبل الزوج، أما إذا كانت الردة من قبل الزوجة فليس لها شيء، لأن الفرقة حصلت من قبلها. أما الردة بعد الدخول فحينئذ نقول يقف الأمر، لا يجوز لها أن تمكنه من نفسها، ونوقف الأمر إلى انقضاء العدة، فإن عاد ورجع فحينئذ نبقيهما على نكاحهما، وإذا انتهت العدة قبل أن يرجع للإسلام فإننا نحكم بإيش؟ بوجود الفرقة بين الزوجين. سأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخير، وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. كم أسئلة؟ نعم. يعني هذه رجل عنده إماء، رجل عنده إماء زوجات ولسنا ملكا له، أسلم وأسلمت، هل يجوز أن نبقيهما؟ نقول ننظر هل يجوز له ابتداء نكاحهن؟ يعني ابتداء النكاح له شروط، طبق الشروط، أن يخشى أن لا يستطيع الطول وأن يخشى العنت. ادعى أنه هو لا للسنة، أجلت المرأة السنة. إن اتفق على أنه لم يطأها ثبت لها حق الفسخ، إن اتفق على أنه وطئها لغى حق الفسخ، إن قالت هي لم يطأني وقال هو وطئتها، في هذه الحال نطالبه باليمين، نطالبه باليمين. الأصل أنه يؤخذ بقوله إلا أن تأتي ببينة على خلافه، أما بينة إشارة ونحو ذلك. لو كان هو كذب يعني لنا الخلع. كلام الآن الفسخ، فرق بين الفسخ والخلع أن الفسخ لا تدفع المرأة شيئا إذا كذب عليها. في هذه الحال يحق لها طلب الخلع. إيش؟ فسخ إيش؟ ما تدفع شيء، الخلع هو الذي تدفع فيه. أيوة. قال أنا هنا إذا وطئ هنا إذا ليس لها حق في الفسخ، وإذا لم تريديه لك حق الخلع. أيوة. قال لكني قد وطئتها قبل ذلك، معناه أنه ما يقر كلامه، معناه أنه إيش؟ يدعي أنه ليس بعنين، وبالتالي ليس لها حق في الفسخ، إنما الفسخ يكون، إنما الفرقة تكون بالخلع. تعال خلاص. مثل هذا ما يمنع كمان الاستمتاع من جهة، ومثل هذا لا يخفى في الغالب. إيش؟ طرو إيش؟ أي عيوب؟ التي توجب الفسخ. شوف إذا كانت عيوب معنوية. طلقة. ليس عنينا. هل ملاك المرأة هل تطلب؟ ليس عنينا، وبالتالي لها الحق في الخلع، طلب الخلع لا الفسخ. رضا السكر. عنده ضعف لو كان. طأ. يطأ ولا ما يطأ؟ أنا أقول ضعف فيه ضعف يطأ فيه ضعف. متى يثبت إن شاء الله. نعم، لا يجوز له ذلك ويحرم عليه، وقد يطأها جهلا لتعين الأوائل، وقد يطأها عمدا نقول يأثم، وحينئذ يتعين عليه الأربع الأوائل. لكم تزوج أختي، قولوا له اختر إحداهن، كما لو كان هناك رجل متزوج بثمان نسوة، يقول اختر أربع وفارق الباقي. إذا أسلم يعني هنا إيش أسلم؟ كن الحرائر أسلم وعنده حرائر وإماء، زوجات الإماء، حينئذ إن كن الحرائر يحصل بهن العفاف ولا يحتاج إلى الإماء، يجب عليه تسريح الإماء ولا يجوز البقاء له البقاء معهم. تذكر القاعدة. إبراهيم هل عندي سؤال؟ الشيخ إبراهيم. إذا القاضي. طال من؟ القاضي. أم لهم سنة؟ هي. تمام. وأقل المدة القاضي. يقول إن القاضي أخطأ عليهم وزاد في الأجل أكثر من السنة. كذا؟ وش الإشكالية؟ ضرر المرأة يعني تقول. الأصل أنه يؤجل السنة، بعد السنة يحكم القاضي. إما حكم. أخطأ عليهم القاضي، ظلمهم. يرجعون إلى من يعني؟ لا يرجعون. يتظلمون يعني إلى من يعني؟ المشكلة أن القضية كانت نظام. مسألة نظامية، شو النظام فيها؟ لا إذا كان قبل البلوغ فالغالب أنه لا يطأ، وبالتالي ليس هناك وطر. عندنا صغير زوج بثمان من النسوة فأسلموا، فنقول ينتظر بهن حتى يبلغ فيختار بعد البلوغ، لأن قبل البلوغ لا وطأ، ما يطأهن. إيش؟ يتعين عليه من وطأهن. أسلم الزوج قبل الدخول، والزوجة كتابية ولا وثنية؟ الزوجة كتابية، حينئذ يبقون على زواجهم وثنية. نعم، الفرقة من قبل الزوج، لا هو الذي غير الحال، ليست هي التي غيرت الحال، بالتالي فلها نصف المهار. هو الذي غير حاله، وكان كلاهما كان كل واحد منهما وثنيا. التغيير ليس من قبل المرأة التي بقيت على دينها، إنما التغيير من الرجل الذي أسلم. نعم، إذا رفضت الزوجة أسلم اليهودي ولم تسلم اليهودي، وقالت أنا أريد، أنا لا أرغبه، حينئذ الفرقة كانت إيش؟ من قبلها، يحصل به إيش؟ لابد من خلع. لا يثبت خلع، يبقون على نكاحهم ولا يفرق بينهما إلا بالخلع، بحيث تدفع هي عوض. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخير. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.